إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين لام ألف، يقول في رسالته: لي أخ توفي فكتب أبي وصية لأولاده: نصيب أخي المتوفى من الميراث، فهل هذا جائز شرعا؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن ما فعله الأب هو ما يتفق مع القانون رقم 71 سنة 46 1900 في المادة 76 بشأن الوصية الواجبة، وفي المادة المذكورة: إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث. وفي المادة 77 أيضا: إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإذا أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. يتضح من هذا أن هذا القانون يعالج حال أولاد ابن الابن أو أولاد البنت الذي توفي والدهما في حياة أبيهما. والأحفاد إذا لم يوجد هذا القانون فإنهم يحرمون من الميراث بأبناء المتوفى، إذ الابن يحجب ابن الابن وفقا لترتيب العصبات، إذ الأقوى يحجب الأضعف، فالابن يحجب ابن الابن، وكذا العم يحجب ابن العم، والأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق، وهكذا في العصبات. وقد يكون الابن الذي توفي قد كان له دور كبير في تنمية مال الوالد، من هنا عالج القانون هذه الحالة، وهو ما يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هو قول فريق من الفقهاء وبعض التابعين، والفقهاء منهم ابن حزم، يعني وجوب الوصية للأقرباء غير الوارثين. وما يتفق أيضا مع من يرى أن للإمام يعني أن يأمر بالمباح وأن يصير هذا المباح لازما، وأيضا يتفق مع تفسير الآية بأنها محكمة وليست منسوخة بآيات المواريث. ومن ثم فهذا القانون عالج مسألة مهمة تتعلق بأبناء الولد الذي مات في حياة أبيه، وكذا البنت يعني ابن الابن الابن والنزل وفرع البنت فقط البطن الأول. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام واو نون من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: رزقني الله تعالى بمولود وأريد أن أعق عنه، فأرجو بيان ما يتعلق بالعقيقة من أحكام. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد أخرج الترمذي عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع. والعقيقة كما عرفها الفقهاء هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياه والأبقار والإبل، وحكمها أنها سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كبشا كبشا، أخرجه أبو داود في سننه. أما زمن العقيقة فإنه يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبل هذا الزمن، بل تكون ذبيحة عادية. ويستحب كون الذبح في اليوم السابع، على أن يوم الولادة يحسب من السابع ولا تحسب الليلة إذا ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام. وقدرها شاتان عن المولود الذكر وشاه واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند جمهور الفقهاء. ويجوز شاه عن الذكر وشاه عن الأنثى تقليدا لمذهب المالكية، فالخروج من الخلاف مستحب. وأما من احتاج إلى مذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز. والبقرة سبعة أسهم أي كسبعة شياه، وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكور وإناث بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية. وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى أو خمسة بنات وذكر بأيهما. أما عن توزيع العقيقة فيستحب توزيعها كالأضحية تماما، يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي، ويقدم الزميل محمد.